إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نسمع مصطلحا مشهورا تتداوله ألسنة الساسة وألسنة الإعلاميين وغيرهم، ألا وهو مصطلح التنمية الشاملة. قد يقول قائل، وهو موضوع الخطبة الذي حددته الوزارة، مفهوم التنمية الشاملة، فهذا الأمر هو أمر سياسي بعيد عن الحديث فيه في المساجد؟ قد يظن البعض للوهلة الأولى حينما ينظر إلى العنوان هذه النظرة، وقد يتساءل. والإجابة نحددها بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الدقائق. فكلمة التنمية مشتقة من النمو، فالمطلوب أن ينمو المجتمع، وأن تنمو مقدرات المجتمع، وأن تنمو الطاقات، وتنمو العلوم، وينمو الاقتصاد، وينمو أو تنمو العلاقات الاجتماعية بين الناس. فكل شيء، الناس يعيشون في نمو والأعداد تتزايد، فإذا لابد من نمو، في نمو مستمر. الإنسان ينمو، يبدأ طفلا ثم ينمو شيئا فشيئا، والمجتمعات كذلك. هناك مجتمعات فقيرة، هذه المجتمعات لكي تخرج من فقرها لابد أن تنمو، فتنمو الطاقات وتنمو المقدرات وتنمو المكتسبات، وتحاصر الأمراض بقدر المستطاع، ويحاصر الكساد، ويحاصر الإحباط، وتحاصر البطالة، وتحاصر الرشوة، ويحاصر الظلم، ثم ينمو العدل وينمو العمل، وقبل ذلك وبعد ذلك ينمو الإيمان ويزداد. وقضية زيادة الإيمان ونقصان الإيمان قضية شرعية، جاء في كتاب الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. وجاء في سورة التوبة: حينما تنزل سورة من الصور يقول المنافقون ويقول أستغفر الله ويقول المؤمنون بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإنسان دائما ينبغي أن يكون إيمانه في نمو وإيمانه في زيادة. والإيمان قول وعمل. الإيمان ليس اعتقادا بالقلب فقط بل هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا العمل عمل في العبادات وعمل في المعاملات. ورب العالمين الذي خلقنا لإقامة الخلافة على الأرض بين لنا أنه مطلوب منا أن نقوم بعمارة الأرض، فقال سبحانه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كلمة استعمركم يعني طلب منكم وأمركم أن تقوموا بعمران هذه الأرض وفق العدل الذي أمر الله عز وجل به في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهي عمارة ليست بآرائكم ولا بأهوائكم وليس بتشريع ربكم، لا، بل الذي جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، الذي قال عن الأرض والأرض وضعها للأنام، وضعها كالمائدة للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ويبين أن جميع ما في السماوات وما في الأرض مسخر لكم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال عن هذه النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولذلك قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. فأمرنا ربنا باستثمار هذه الأرض وباستعمار هذه الأرض وأمرنا بإعداد القوة وأن نكون قادرين. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر وجعل الكفر والفقر قرينين فاستعاذ بالله من الكفر ومن الفقر. ولذلك أمرنا بالعمل صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، بل إن القرآن الكريم يتحدث عن داود عليه السلام حديثا عظيما ويبين كيف أمره ربه تبارك وتعالى بإتقان الصناعة، فيقول علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. الصناعات العسكرية أمر الله داود بالصناعات العسكرية وبالملابس التي يرتديها الجنود وهي ملابس دفاعية لحماية الجسد من ضرب السهام وضرب الرماح وضرب السيوف. فقال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي في الحرب لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ ويقول سبحانه وتعالى معلما داود ومثنيا على داود عليه السلام يقول أن اعمل سابغات للأشياء التي تلبس، أن اعمل سابغات وقدر في الصرد، قدر في الصرد، يعلم إتقان الصنعة. فيقول لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهم ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي، لا تجعل المسمار غليظا فيفصم الحلقة ولا تجعله صغيرا فينفذ من الحلقة فيحدث انفكاك، لا، قدر في الصرف. يعلمه ربنا تبارك وتعالى إتقان الصنعة، فإتقان الصنعة من دين الله تبارك وتعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك قضية التنمية ليست بعيدة عن الإسلام الذي جاء لكي يسود حياة الإنسان وأخراه، ويجعل حياة الإنسان تمهيدا للدار الآخرة، ويجعل الحياة الدنيا معبرا إلى الدار الآخرة. فمن زرع هنا حصد هناك، وأنت في كل موقف من المواقف محكوم بشرع الله تبارك وتعالى. والتنمية أمر عام، ليس التنمية اقتصادية فقط، ولا تنمية اجتماعية فقط، ولا تنمية صحية فقط، ولا تنمية أمنية فقط، بل هي تشمل كل ذلك. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمور مهمة جدا، فيقول من أصبح منكم آمنا في سرب أمان، يكون عنده أمان. فلا بد، لأن التنمية والاقتصاد والقدرة على استغلال ما في باطن هذه الأرض لا يقوم إلا بالقوة المسلحة التي تحمي، والأمن والأمان الذي يعيشه المجتمع. فيقول من أصبح منكم آمنا في سربه، عنده الأمان، لأنه بدون أمان لا يستطيع الإنسان أن يعمل. كيف يعمل الإنسان بدون أمان؟ ولذلك جاء في القرآن الكريم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويأتي في دعوة، هذا تحقيق لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقدم الأمن، اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك في سورة البقرة يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم الأمن على الرزق من الثمرات، لأنه لو لم يكن هناك أمان في المجتمع كيف يستطيع الإنسان أن يستغل ثروات الأرض، أو كيف يستفيد بماله؟ إنه سيؤخذ منه وسيسرق منه وسيضيع. إذا لابد من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، لابد من التنمية الصحية. انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تنمية أمنية، تنمية صحية، لابد من الاهتمام ببنيان الرب، بهذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى. فلابد من محافظة الأمراض، والمرض بقدر الله والعلاج بقدر الله، وأمرنا بأن نسعى من أجل إيجاد العلاج الذي يشفي الله تبارك وتعالى بإذنه المرض به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. أي مرض خلقه الله ووضعه على الأرض جعل الدواء معه، ولكن نظرا لضعف الإنسان عن الوصول إليه فحينئذ لا يستطيع الوصول، ويقول هذا مرض لا علاج له، وهذا خطأ. كل مرض خلقه الله له علاج، ولكن هذا العلاج نحن لم نره، فلنبحث عنه. إذا نحتاج إلى علم واستكشاف وبحث ودراسة حتى نصل إلى العلاج النابع لهذا المرض. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، وذلك المجتمع لا يكون مجتمعا صحيحا إلا إن كان مجتمعا آمنا، وإن كان مجتمعا صحة أفراده صحة قوية. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طبعا يبدأ القوة في الإيمان ثم ما يتبعها من قوة، لقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجعل كلمة قوة هنا مطلقة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل في حال كونكم ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان في القديم أسلحة معينة يرهب بها العدو، هذه الأسلحة أصبحت الآن لا قيمة لها على الإطلاق ولن ترهب العدو. فلا بد من تحقيق القوة، ولذلك كلمة جاءت كلمة قوة مطلقة حتى لا تكون مقيدة بزمان معين. فالقرآن لكل زمان ولكل مكان. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني الآن نحن لو عندنا ترسانة من أسلحة السيوف والرماح لا نستطيع أن نعمل بها شيئا أمام هذه المدافع، إذن هي ليست القوة التي ترهب العدو. فلا بد من القوة المرهبة للعدو حتى إذا فكر أن يضربك يعلم أنك ستضربه في مقتل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن عندك المقدرة وعندك الصحة وعندك الشباب الذي يستطيع أن يحمل السلاح، فإذا أمان وقوة وصحة، معافى في بدني، عنده قوت يومي. التنمية الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية أمر مهم جدا، لأن الشعب حينما يكون جائعا وليست عنده أعمال يعملها، مع أن الإسلام أمرنا بالعمل ونهانا عن الكسل، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، استعاذ من هذا، بل يقول كلمة عجيبة، يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني شجرة صغيرة غير مثمرة من الشجيرات التي تغرس في الأرض، إذا قامت الساعة، الساعة قامت يعني لن يكون هناك عمران في الأرض، بل ستخرب الأرض وعمرانها، ولن يكون هناك زراعة ولا صناعة ولا تجارة، والناس سيصدرون أشتاتا ليروا أعمالهم. ومع ذلك يقول إذا قامت، شوف انظر الحرص على العمل، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها. انظر إلى الحرص على العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كان له به صدقة، بل يأتي في بعض الروايات حتى لو سرق يأخذ أجره، وما يرزق منه في شيء، يعني تصيب مصيبة أو جائحة إلا كانت له صدقة، يؤجر على هذه الزراعة. إذن الزراعة أمر مهم، ولا تقوم الصناعة ولا التجارة إلا على الزراعة، أساس كل شيء الزراعة، أساس كل شيء الزراعة. فالزراعة يؤكل ناتجها كما تعلمون، وتقوم الصناعة عليها، والحيوانات التي تأكلونها من بهيمة الأنعام تتغذى على هذه المزروعات وهذه الخضروات وما تخرجه الأرض. فالأرض هي الأساس، فالزراعة هي الأساس، ولو لم تكن هناك زراعة لا يكون هناك تجارة ولا تكون هناك صناعة، فكل هذه الأمور تأتي بعد ذلك. أما التجارة فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها، بل يحث عليها، ويقول صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. وهذا في التجارة، وفي الزراعة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من زرع كان له هذا الزرع صدقة، ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كانت له صدقة. وهذا هو التاجر. أما بالنسبة للصناعة فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على داود عليه الصلاة والسلام وقال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يدي، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يدي أو من عمل يدي. كذلك العمل الصحي، لأننا مأمورون بالتنمية الصحية. طيب التنمية التعليمية، ما هو لن يكون هناك صناعة ولا زراعة ولا استثمار للأرض إلا بالعلوم، فلا بد من تنمية العلم، تنمية الطفل منذ الصغر أن يتربى لكي يكون طفلا رشيدا ثم غلاما ثم شابا رشيدا، بحيث نستطيع أن نستغل هذه الطاقات. فلا يوجد في الإسلام، لا يوجد في الإسلام طاقة مهدرة، هذه الطاقات المعطلة والعاطلون والذين لا يعملون نسعى جاهدين من أجل أن نمنع الناس من الكسل، وأن نحثهم على العمل، لأن الكسل وترك العمل والبطالة هذه أمور لا يجوز للمسلم أن يتلبس بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم هناك زكاة وهناك صدقات تعطى لمن؟ للذي لا يستطيع الكسب، للمسكين الذي أسكنته الحاجة، والفقير المحتاج، الإنسان الذي بذل الجهود من أجل أن يتكسب ولم يستطع، هذا محتاج، أسرته محتاجة، عنده عيال أكثر من كسبي. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين لآخر الآيات. إذا معنى ذلك أنه هناك صدقة. نعم والمجتمع، وهذه تنمية اجتماعية مهمة جدا، التنمية الاجتماعية بدونها لا تقوم أي تنمية على الإطلاق. ما هي التنمية الاجتماعية؟ المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يعني إن كنا نتكلم عن التنمية الاقتصادية التي تقضي على البطالة وعلى الكساد وعلى التضخم وعلى ارتفاع الأسعار وعلى الفقر وتضييق هوة كل هذه الأمور، هذه تنمية اقتصادية لن تقوم إلا على التنمية الاجتماعية. التنمية الاجتماعية ألا يكون كل إنسان يعمل لمصلحته هو ولا يلتفت إلى مصالح المجتمع المسلم الذي يحيا فيه، ولا يكون لديه الانتماء لهذا المجتمع فيقع في الغش ويقع في التدليس ويقع الموظف في الرشوة، وحينئذ تختلط الأمور وتتقطع الوشائج بين أفراد المجتمع. كيف هذا التاجر الذي يغالي في الأسعار والذي يدلس والذي يبيع بالربا والذي يتاجر تجارات محرمة والذي يسعى إلى غسيل الأموال والذي يسعى إلى تجارة المخدرات، هذا يهمه صالحه مع أنه للأسف ما أهمته مصلحته، لأنها مصلحة قريبة، لأنه في الآخر سيدخل النار والعياذ بالله. لكن حينما ننظر إلى مسألة التنمية الاجتماعية، أهم شيء ولن تقوم أي تنمية إلا لو اهتممنا بهذا الأمر جيدا. ولذلك الحاكم والوزراء والمسؤولون في الدولة عليهم بإقامة العدل بين الناس، العدل بين جميع الناس، والناس جميعا يكونون أمام القوانين وأمام الأحكام الشرعية سواء، لا يكون إنسان قريبا من حاكم أو قريبا من ذي محسوبية فحينئذ تمرر له أمور ولا تمرر للآخرين، بل يكون سيف القانون على السواء على الجميع وعلى رقاب الجميع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن الحاكم يحكم بالعدل والناس فيما بينهم يحكمون فيما بينهم بالعدل. العدل ليس للحاكم وحده بل للحاكم وبين المحكوم. الأب يعدل بين أبنائه، المدرس يعدل بين طلابه، العامل يعدل في العلاقة بينه وبين رئيسه. أخذت أجرا عليك أن تقوم بأداء العمل المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أنه اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، ومع ذلك أمرنا بأن نؤدي الأمانة كما أمرنا الله عز وجل. أخذت أجرا علي بأن أبذل كل طاقتي في تنفيذ هذا العمل الذي أخذت عليه أجرا. فإذا التنمية الاجتماعية هنا، انظر المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه، ده تشبيه جميل جدا. البنيان اللي هو الحائط اللي بيتبني مكون من طوب، هذا الطوب لو لم يوضع فيه المونة بينه اللي بتجعله يشتد هكذا، تخيل لو أنا رصيت حائط من طوب ولم أضع الملاط الذي بينه اللي هو المونة وتيجي تحط إيدك عليه كده هيقع ينهار، متى يشتد ولا تستطيع أن تعمل فيه إلا بالمعاول؟ حينما يكون فيه مونة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن، العلاقة بين المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك المجتمع الإسلامي مجتمع عصي على الاختراق، عصي على التحلل، عصية على الضرب من الداخل. ولذلك قال عن المنافقين الذين يعملون معاولهم في هدم المجتمع من الداخل هم العدو فاحذرهم. ولذلك يقول احد السياسيين المعاصرين: لا نخشى على بلادنا من عدو خارجي، وانما نخشى عليكم من انفسكم انتم. حينما تاتي الضربه من الداخل، حينما يتفتت البنيان، حينما يتهاوى البنيان، حينما تكون هناك مونة رخوة زي الجبس المأتول، حينئذ لا تستطيع أن تقوم بالتلاحم بين أعضاء المجتمع. لابد أن يكون لكم انتماء لله، انتماء للدين، انتماء لهذا الوطن، انتماء لبني مجتمعكم. لا تكن قلوبكم مع أناس آخرين لا ليسوا منكم. فعليكم بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، التنمية الشاملة لا تقوم إلا على الإنسان، فإن كان الإنسان ملحدا فأي تنمية تنتظر منه؟ إن كان فاجرا فاسقا فأي تنمية تنتظر منه؟ إنه يصبح قنبلة موقوتة مستعدة للانفجار في المجتمع في أي وقت. ولذلك كانت التنمية لابد وأن تقام على أساس التوحيد وعلى أساس الإيمان بالله والعمل الصالح. فالإنسان المؤمن الصادق الموحد، هذا الإنسان إن وضع في أي موضع أو في أي مكان بفضل الله تبارك وتعالى، فإنه سيكون إمامه في ذلك الأنبياء والمرسلون. وانظر إلى ما فعله يوسف عليه الصلاة والسلام بإيمانه حينما تعرضت مصر وكانت دولة كافرة، بدليل أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ومع ذلك في هذا المجتمع الكافر هذا الرجل علم الناس الإحسان كيف يكون، حتى قال له أصحابه في السجن: إنا نراك من المحسنين. أظهر الإحسان، وحينما وقعت البلاد في ورطة إذا به يقوم ويقف ويقدم كل ما لديه من علم من أجل إخراج مصر، من أجل إخراج مصر في ذلك الزمان مما كان سيتسبب فيه نقص نهر النيل من ضياع للمجتمع كما رأى الملك في الرؤيا والقصة معروفة. فأعطاهم وهو في داخل السجن لا قبل أن يخرج، أعطاهم بدون أن يطلب أجرا على ذلك. قال: تزرعون سبع، أعطاهم الخطة الاقتصادية من أجل إنقاذ مصر بدون أن يقول لهم هذا في مقابل ذلك. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلي إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ولذلك قال الملك: ائتوني به. وقال له: ما هو السبيل لحل المشكلة؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض. لما قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال له: أنا أنفذ الخطة التي قلتها، أنا أولى الناس بتنفيذ الخطة. وقام بتنفيذها حتى كان الخير أصبح الخير عم مصر والبلاد من حولها، حتى إن أباه وإخوته قد جاءوا لكي يطلبوا الميرة من مصر. إذن المسلم، انظروا إلى ذي القرنين، وماذا فعل ذو القرنين حينما ذهب إلى أمة لا يكادون يفقهون قوله؟ كيف فعل معهم وقام بإقامة الردم بينهم وبين يأجوج ومأجوج؟ سبحان الله، المسلم في أي مكان لا بد وأن يقدم النموذج الذي يرضى الله عز وجل عنه. المسلم لا يكون في ركابه إلا الخير، لا يكون في ركابه إلا الإحسان، لا يكون في ركابه إلا العدل. ولذلك قال الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. رب العالمين أنزل خيرا. هذا الخير كيف يعرف بين الناس؟ يعرف بتطبيق المؤمنين به. فلذلك كانت أي تنمية بدون الإيمان وبدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي مبنية على شفا جرف انهار تنهار بالإنسان لا محالة في الدنيا وفي الآخرة. فعلى من يريدون أن يقيموا التنمية الحقيقية في البداية أن يقوموا بتربية الإنسان التربية الصحيحة على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي القرآن بفضل الله، كما أسلفنا وذكرنا أمثلة، أمثلة لنماذج ولأمور مهمة جدا يحتاج إليها من الكتاب والسنة في كل أنواع التنمية الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، لأن القرآن شامل للدنيا وللآخرة. وسنته الشريفة التي فصلته: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أقم الصلاة.